يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عتراتهم إلا في الحدود، كمل الحديث. نعم، أقيلوا ذوي الهيئات عتراتهم إلا في الحدود، أما الحدود فلا تقال، لكن التعزيرات يمكن. نعم.